إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافر بن قدامة رحمه الله تعالى في باب الحوالة أو الحوالة بالكسر أو بالفتح، وهي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص. ده تعريف في تعريف البهوتي في شرح منتهى الإرادات. ومعنى ذلك إن الحوالة لها ثلاث أطراف: طرف محيل وهو الذي له دين وعليه دين، وطرف آخر له فقط، وطرف ثالث عليه فقط. فالطرف اللي في النص يحيل الطرف الأول إلى الطرف الثالث بدينه بشروط وضعها الفقهاء، ويقول هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يبقى في محيل وفي محال عليه. ذمة المحيل اللي هو الشخص الذي له وعليه، المحال عليه الذي له دين، المحيل يبقى في طرف ثالث اسمه محتال، اسم مفعول، أحيل من ذمته ممن عليه للمحيل إلى المحال عليه، وهو عقد إرفاق منفرد بنفسه. عقد إرفاق زي القرض، عقد إرفاق ليس عقد بيع، لأن دي عملة، وعملة ما ينفعش فيها البيع إلا بشروطها، والدين لا يجوز فيه عقود البيع لأن هيبقى نوع من أنواع الربا، ليست بيعا. وهذا هو الصحيح من المذهب وصوابه المرداوي، بدليل جوازها في الدين بالدين، وهو البيوع لا تصح في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، وهذا أيضا لا يصح في بيع المال، واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص. جنس واحد يعني جنيه وجنيه بجنيه، أو درهم بدرهم، أو دينار بدينار، فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة. الخلاف بين الفقهاء هل الحوالة بيع أو عقد إرفاق ينبني عليه إن هي يدخل فيها الخيار ولا لا. يعني لو واحد قال له سيبني أختار، شرط الخيار الشرط أيام، عدة أيام، يعني هل يدخل فيها ولا لا؟ لو قلنا إرفاق هنقول لا يدخل، لأن الخيار لا يكون إلا في عقود العقود اللازمة. الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل على مليء. المليء هو من اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف: مليء بالقول، ومليء بالفعل، ومليء بالبدن. مليء بالقول يعني غير مماطل أو جاحد، مليء بالبدن يعني يحضر عند الحكم مش هربان، مليء بالمال يعني يدفع المال، غني يعني. لا تصح إلا بشروط أربعة: أحدها أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا. يبقى لازم المحال عليه يكون عليه دين مستقر، والدين المستقر اللي هو الدين الثابت، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، ولا يعتبر استقرار المحال به، لأن المحال به اللي هو في دينين: دين محال عليه ودين محال به. لو قلنا ثلاث أطراف، طرف في النص له دين وعليه دين، له دين ده محال به، عليه دين يبقى محال عليه، خلاص. الدين اللي ليه ده محال به، الدين اللي عليه محال عليه. استقرار الدين المحال عليه شرط، لأن هيحيل واحد على واحد، فلازم يكون الطرف اللي هيحال عليه ده دينه مستقر، بحيث ان هو لو ما بقاش مستقر هيبقى في غبن. يعني واحد متزوج امرأة قبل الدخول، يبقى كده في صداق صح؟ الصداق ده مستقر؟ لا. ليه؟ لأن ممكن يطلقها، فأحل عليه له أن يحل على نصف، إنما ينفعش هيحل عليه كله، لأنه لو حل عليه كله وطلقها يبقى المحال عليه المحتال اللي أول واحد ده أحيل على طرف غير مستقر ممكن يضيع ماله، يبقى ده منافي للملاءة، لأن الملاءة عبارة عن دين مستقر لواحد غني. مفهوم؟ نجيب أمثلة بالأشخاص. المحيل اسمه ب، المحتال اسمه ألف، محيل المحال عليه اسمه جيم، يبقى ألف به جيم. به ده شخص له دين عند ألف وعليه دين عند جيم، فقال لألف روح خد فلوسك من جيم. دي العملية دي اسمها تحويل حوالة. إذا أتبع أحدكم اللي هو ألف على مليء اللي هو جيم فليتبع. شرط ان جيم ده يكون عليه الفلوس اللي عليه تكون مستقرة. ليه؟ لان هو اللي هيتحمل الدين. لا يشترط ان يكون الدين الذي لألف مستقر. ليه؟ لانه لو راح كده كده ايه هو اللي ليه، خلاص راح ماشي. ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، حتى لو هو خده وطلع غير مستقر هيرجعه تاني. فلا تجوز الحوالة. هنا بيضرب أمثلة بقى للديون غير المستقرة. بدين السلم ولا عليه، لا تجوز الحوالة بدين السلم ولا الحوالة على دين السلم، لأن دين السلم غير مستقر لأنه قابل للفسخ عند عدم تسليم السلعة. دين السلم واحد اداله فلوس وقال له انا عايز السلعه الفلانيه في الشهر كذا، الدين ده اللي انا خدته ده دين بيع، اللي انا خدته ده دين بيع، لو احل بيا او احل عليا والدين لم يستق... والبيع اصلا لم يتم لم يستقر، لان احنا قلنا بيع السلم ده على خلاف الاصول بتاعه البيع. ليه؟ لضروره وجوده. فلما انا خدت المال على ذمتي في عين غير مسلمة الآن، فممكن في أي لحظة ينفسخ العقد، لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه. ولا أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها، لأنه كده هيبقى دين غير مستقر لا ممكن يطلقها. وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح. لو أحالت المرأة بالصداق به بالحوالة على المحال عليه لا يصح. ليه؟ لأن في هذه الحالة هي أيضا معرضة لتنصيف الايه المهر، يعني لو طلقت هينصف المهر، فلا يحال به ولا يحال عليه. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، لأن ده مستقر. وإن أحال البائع به بهذا الدين عليه على المحال عليه لم يصح لذلك. طيب، وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. المكاتب اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه بالتقسيط، النجم اللي هو القسط. لو المكاتب إن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه، يعني دخل وقت النجم صح. مين اللي هيحيل؟ مين المحيل؟ المكاتب. مين المحال؟ السيد هيحال بايه؟ المحال به اللي هو المال بالنجم. النجم دخل عليه. طب لو احاله وان احال سيده به عليه لم يصح. لو السيد نفسه احال لم يصح، لان المكاتب ممكن ايه يعجز نفسه. السيد مدام دخل الدخل النجم دخل وقت القسط خلاص هو كده ملكه، سواء عجز نفسه او لم يعجز نفسه، لانه خلاص ايه حتى لو عجز نفسه هياخد المال اللي مع العبد. لو السيد نفسه بقى هو احل مش هينفع، لان ممكن يعجز نفسه المكاتب نفسه يعجز نفسه يقول انا مش دافع حاجه خدني عبد تاني. ماشي. المكاتب له حق ان هو يعجز نفسه في اي وقت يجي يقول للسيد انا مش موافق على العقد، ولا يجوز للسيد ان يفسخ العقد من تلقاء نفسه الا اذا تعذر في سد القسط، لان حكمه وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابه صح، بس بشرط يكون مستقر، لان حكمه هو حكم الاحرار في المدينات. المكاتب بس القسط اللي عليه بس هو اللي العبد، انما بقيه المدينات هو حر، لان عقد المكاتبه معناها انه لا يعمل عند سيده، يعمل عند نفسه بشرط ان يسدد مال ماله هو اللي هو دينه للسيد، فاصبح مديناته مثل الاحرار. عند التعجيز يؤخذ كل ماله للسيد ويرجع تاني عبد. إن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. خلاص، لأن المشتري هنا هو بيكلم عن الخيار اللي هو من عند المشتري، مش الخيار بتاع الطرفين، خيار عن للمشتري، خيار المشتري خلاص هو اللي بيسقطه أو هو بيكمله. ما هو بيقولك صح لأنه كده أسقط خير نفسه. لم يصح لأن البائع لا يملك فسخ الخيار. الخيار حق للمشتري. ماشي. طيب، يبقى المشتري هو الوحيد اللي يقدر يعمل عملية الحوالة صح. البائع ملوش حق في الخيار، لو عمل الحوالة يبقى أحال على دين غير مستقر، لأن المشتري ممكن بكرة يقول له مش عايز السلع. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة. دي قصة بقى تانية، واحد أحال على واحد ما عليهوش دين، فبيقولك دي مش حوالة، إنما هو ده ملتمس إيفاء الدين، يعني كنوع من القرض يعني. ولا حقها هنا وليس شيء من ذلك حوالة، إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله، ولا حقها هنا يتحول، وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى، وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتل. القاعدة بتقول إن شرط، لو في شرط من الشروط الأربعة في الوكالة فسد تتحول من الحوالة فسد تتحول الحوالة إلى وكالة. خلاص، لأن الحوالة عبارة عن أمر من المحيل إلى المحيل، المحال عليه أن يسدد دينه، فلو فسد هيبقى وكالة أنه يسدد دينه. والفرق بين الحوالة والوكالة أن الحوالة عقد يلزم الطرف المحال، والوكالة لا يلزمه، ممكن يقول له لا أنا مش مسدد. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته، ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. واحد عليه ذهب أحال على فضة، واحد عليه جنس من الدين أحال على جنس آخر. والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. يعني اختلاف العملة، لازم اتحاد عملة فيها بحيث ان الحوالة ما يكونش فيها اختلاف في العملة، وديت بتحصل في البنوك اللي هي بتحول من دولة لدولة. في بعض البنوك بتلتزم بالشرط الحوالة تحويل العملة بان هو بيعمل شباكين، شباك خاص بالعملة المحلية وشباك خاص بالعملة المحال بيها، فيقول لك خد زي هنا بنوك مصر بتعمل كده، بيجي اخش البنك اقول له انا عايز احول الدولارات دي، فيديني الاول عقد ورقه مكتوب فيها ثمن التبديل، ان الجنيهات اللي انت هتحولها دي بكذا دولار وبمضي عليها، وبعد كده بيرجع تاني يعمل عمليه الحواله في عقدين، ودي شرعا هي الصحيحه. في السعوديه بقى فيها لخبطه، انك انت بتعمل عقد واحد ويوم جاي محولها لك على طول دولار، ولازم يفصلها بامضى حتى، لان الامضة عبارة عن تقوم مقام القبض امضة البتاع. فيعمل لي حتى نزلت الناس اللي بيعملوها حتى ورقتين، حتى ورقة يكون فيها قيمة المال اللي هو تغيير العملة قبل الحوالي. يعني انا هحول ريالات لدولار، يجوا هنا مصر دولار، فبديله الريالات وبمضى عقد واحد ويوصل هنا دولار. هنا اختلاف الايه العملة. لا، هو الاول يحول لي الريالات لدولار، يقول لي الريالات بكم دولار ويتحوله كم دولار، يبقى كده العقد فصل عقدين، عقد الصرافة اللي هو عقد بيع الريال بالدولار، وعقد الحوالة اللي هو تحويل العملة من طرف الى طرف اخر. فدي اتعملت اشكال كبير في البنوك خصوصا السعودية. انا ما اعرفش الدول التانية بتعمل ايه، وحتى الشيخ ابن عثيمين افتى بان هو ايه يمضي على ورقة ويسيب الورق ويمضي على ورقة التانية، او الاثنين يبقوا امضتين تحت بعض، يمضي فوق على عقد الصرف وبعدين يمضي تحت على عقد الحوالة، ولازم تصريف كده. فاخ في قطر كان بعت لي صورة الحوالة هناك، لقيتها مظبوطة ان هي الاول عاملين له الصرف وبعد كده عاملين له التحويل ومصاريف التحويل فكده. فانا مش عارف النظام هناك بيبقى ايه مختلف ولا هو نظام واحد. وعشان يخرج منها بنك يتحمل الاسم الشرعي؟ لا، هو احنا لو قلنا دي حالة ضرورة، لان تحويل المال بقى من حالات الضرورة دلوقتي، هيبقى هو ده الحل الوحيد، يبقى خلاص هينفع كده. انما لو عنده مخارج تانية هيلزمه ان هو يعملها. فهنا بيقول الصفة، فلو احال عن أميرية مصرية بأميرية، يعني دو عملة بعملة تانية يعني. والحلول والتأجيل، يبقى ثلاث شروط هون، الجنس والصفة والحلول والتأجيل. الحلول والتأجيل معناه انه هيظلم احد الطرفين لو احاله بدين لم يحل، فلازم الاثنين يكونوا وقتهم واحد. فلو واحد مثلا اللي هو ألف ده ليه دين على به يحل في شهر 10، وبه عليه دين لجيم يحل في شهر 11، فكده هيحوله ازاي؟ يا اما يظلم ألف يا اما يظلم جيم، لانه لو حول بدري هيظلم جيم، لو حول متاخر هيظلم ألف. انما لو فيها مسامحه حيصح. فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. الشرط الثالث، أن تكون بمان معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإتلاف. هنا تصح السلم فيه هو بيحيل على ضوابط معينة في السلم، اللي هي ضبط التسليم السلعة. والتسليم السلعة في السلم أكثر الشروط فيها هو الانضباط سواء السلعة أو المال، وإنما تجب فيه بالإتلاف، وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان. هنا التماثل بيختلف عند الفقهاء من زمن لزمن، ولكن عند الحنابلة التماثل دائما في المكيل والموزون، ده اللي يقدر يقول فيه إنه متماثل، أما غيره متقوم. إنما في الزمن ده اتسع دائرة التماثل، لأن أصبحت دلوقتي الأعيان بقت مصانع أم يعني في الزمة، لها صفات ثابتة ومعروفة. فهنا بيقول من الأثمان والحبوب والأدهان، يعني من المكيلات والموزونات اللي هم بيحيلوا عليها عند التماثل. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود. وجهان، يصح السلم في غير المتماثلات زي المزروع والمعدود. المعدود مش متماثل، يعني لو واحد قال انا عايز 5 بطيخات هيجيب الخمسة كل واحدة مختلفة عن الاخرى. فهو بيقول هنا السلم يصح في الحاجات دي لان العرف بيقول بيها. طب هل يصح فيها الإحالة عليها في التماثل؟ ففيها وجهان، احدهما لا يصح، لا يصح، لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه، ولهذا لا يضمن بمثله. بيضرب مثال بالضمان بمثله، واحد عليه 5 بطيخات فانا هضمنهم. طب انت هتضمن 5 بطيخات ايه؟ اضمن القيمة لان التماثل فيه متعذر. واحد كان واخد 5 بطيخات قد كده، فالتاني ضمنه راح جاب له البطيخة قد كده، هو عايز بطيخة وخلاص. فهنا التماثل الاسم ينصرف هنا وينصرف هنا، فالتماثل الاشتراك اللفظي بيختلف حتى في الايه، في الصفة. والثاني تصح، ودل أومى إليه أحمد في رواية الأثرم إنها صحيحة لأنه يثبت في الذمة. هنا مسألة الصحة عند الإمام أحمد فيها لأن هي نوع من الإرفاق، فقال إحنا لو قلناها عقود بيع هنقول التماثل في السلام وهنمشيها، إنما لو قلنا عقود إرفاق يبقى في تسامح، من في أكيد بيبقى في تسامح فيها لأن عقد هو عقد إرفاق، فهي مبناها على إنه عقد إرفاق. فالإمام أحمد أو ما إليها فسموها رواية كده، وجابوها وجه علشان قاطر الإماء ما كانش إيه رواية صريحة. ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض، وإن قلنا يقضي في هذا بمثله صحة الحوالة به لأنه يثبت في الذمة بغير السلم وإلا فلا، إن القرض عقد إرفاق. فبيقولوا أنه الأقرب في العقود، الحوالة تقاس في العقود على القروض ولا تقاس على السلم والبيع؟ فقال لا، الأقرب أنها تقاس على القرض لأن ده من عقد الإرفاق المشترك بينهم، فلا لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم ولا تصح الحوالة في السلم، وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت الحوالة بها. الإبل نفسها تصح السلم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، أمر ابن عمر أن يأخذ إبل بإبلين من إبل الصدقة، يعني ياخد بعير وحيرد له بعيرين من إبل الصدقة. فكده الصورة دي معناها إن الإبل نفسها لا تجري فيها الربا. ثانيا يجوز أخذ السلم في الإبل لأن هو هياخده قرض وحيرده قرض، والقرض ده ذمة هيرد البدل، فما دام القرض في الذمة هيرد البدل يبقى صح فيه كل المثليات. فقالوا هنا الحوالة تنفع لأنه ما دام هينفع في القروض وهينفع في السلم يبقى بالتأكيد هينفع، ما دام هينفع في الاثنين يبقى بالتأكيد هينفع في الايه، في الحوالة اللي هي مترددة بين السلم وبين القرض. وله مثل ذلك على آخر صحة الحوالة، أنه إن ثبت في الذمة مثلها صحة الحوالة، وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وإن كان له إبل من دية فأحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح، واحد عليه دية والتاني عليه دية فأحال دي على دي. وإن كان له إبل ويلزمه إعطاه أدنى ما يتناوله الإسم. قال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا يصح، وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال به. هنا المسألة الأولانية قال إيه، إبل دية على إبل دية، هنا بقى إبل قرض على إبل دية، واحد عليه 100 إبل قرض وبعد عليه، وليه 100 إبل دية؟ واحد اتقتل من أقاربه قتل خطأ وهو الولي، ليه ياخد 100 إبل؟ هل يصح له أن يحيل الدية التي عليه للدية التي له؟ هو ليه 100 إبل؟ يقول له سدد 100 إبل دولت عند فلان. هنا بيقولوا بقى فيها وجهين، إحداهما يصح وده قول القاضي لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض، والثاني لا يصح وده قول أبو الخطاب. أبو الخطاب كان من تلامذة القاضي أبو يعلى، هما كده الروايتين الوجهين دولت، وجه لأبو القاضي وجه لأبو الخطاب، لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. القرض لما يبقى عليه 100 من الإبل الواجب عليه قيمتهم، ده في رواية، فكده بنى الوجه الثاني على الرواية اللي هو رجحها وعمل بها، اختلف الجنس. وإن أحال المقترض من له الدية بما بها لم يصح وجها واحدا، لأن إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف، وإن قلنا يجب المثل فللمقرض مثل ما أقرض من صفاته وقيمته، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. الدية لها صفات، أن يكون 40 منها في بطنها الولد، والباقي عادي. وبعدين قالوا لا، أصل الدية ما يلزمش فيها الإبل، صح؟ ده القول الثاني، إن الدية ما بين 100 من الإبل، صح؟ أو بقر أو غنم أو حلل، لا أعداد، أو حلل أو فضة أو ذهب، يبقى فيها 6 أحوال. العلماء بين الستة دولت مختلفين، هل الستة هو مخير بينهم على حسب الأحوال، ولا هو يلزمه الدية إبل وإن عجز انتقل إلى غيرها؟ دول روايتين في المذهب. هو هنا لما قال الدية لا تلزمه إبل، يبقى قال إن هو مخير بين الستة، وده الراجح، إن العبرة فيها، العبرة في الدية بما يتيسر على أهل كل بلد. النبي صلى الله عليه وسلم عدد أنواع الدية للتحمل. هنا لو احنا قلنا من الإبل هيصعب جدا عملها، وتبقى الدية غالية جدا. ان عمر بن الخطاب لما وجد الدية من جنس من الأجناس أغلى من غيرها تحول إلى غيرها، فده دليل على انه ممكن يتحول من جنس إلى جنس آخر. الإبل دلوقتي 100، لو لو لو لو لو يعني بكام دلوقتي الجمل؟ عنده 5 سنين، كم؟ 8000؟ طيب يبقى كده ايه؟ 1,000,000 جنيه. طيب لو قلنا من الفضة، 36 كيلو فضة، كيلو الفضة بكام؟ 4,000 جنيه. 5 في 36 حوالي 180,000. في فرق بقى شاسع بين ده وده. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه. هو احنا قلنا مش عارف قول القاضي وقول أبو الخطاب، بس ما رجحش في الإنصاف. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. إلا المحال عليه اللي هو جيم، ده لا يشترط رضاه. ليه؟ لأن هو كده كده ليه فلوسه ياخدها. لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال اللي هو ألف مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستفاء منه. وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلا يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضررا في قبولها فلم يلزمه، كما لو بذل له دون حقه في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه. إذا الحديث بيقول إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يبقى لازم يكون المليء هو الذي عليه الدين، اللي هو ألف ده يكون مليء، لأن هو ما فيش فرق بينه وبين جئبه اللي هو المحيل، ده مليء وده مليء. إذا صحت الحوالة برئ المحيل. بعد شروط الحوالة بدأ بقى إيه ما نستفيده من الحوالة. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر الاستفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه. ده المذهب، ده المذهب إن هو إذا تعذر الاستفاء من المحال عليه الموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه. ما دام الحوالة، ما هو أصل في فرق بين الحوالة والوكالة، هو لو الحوالة صحت انتقلت الذمة ومش هترجع الذمة تاني. وفي رواية تانية: وعنه لا يبرأ إلا برضا المحتال، وعنه لا يبرأ مطلقا. ثلاث روايات في المذهب. وإن كان مفلس حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل، لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس، وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع، لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. الحديث إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ده نفى الخيار أنه يرضى أو لا يرضى، إن هو إذا كان مليء انتفى الرضا، يبقى لازم يتبع، يبقى تنتقل الحوالة بمجرد ملء المحال عليه. هو لا، الإشكال إن هو يكون مليء ولكن لا يرضى بذمته. هو المليء ثلاث أوصاف: أن مليء بالقول غير مماطل، ومليء بالمال غني، ومليء بالحضور بالبدن يحضر، لو اشتكيته يجي مش هربان. بس في صفة أخرى، صفة شخصية، هو مليء ولكن لا أرضى ذمته. فالعلماء قالوا لا يرضى ذمته تدخل تحت المماطلة القول، فيبقاش مليء، فلازم رضاه كامل بالشخص ده عشان يبقى مليء. ما دام فيه جميع المواصفات وما فيش اي صفه شخصيه تقدر في ذمته، يبقى لازم فليتبع. طيب: وان رضي مع الجهل بحاله، هو قال ماشي انا موافق بس مع الجهل بحاله، روايتان: احدهما لا يرجع واتضح انه مش مليء، الثاني يرجع. الشيخ ابن عثيمين رجح انه يرجع، والمذهب على انه لا يرجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له رجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، وفي رواية: المسلمون، ولأنه شرط شرطا مقصودا، فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه، أو أحال البائع عليه بثمنه، فبان حرا أو مستحقا، مستحق يعني مغصوب يعني، فالحوالة باطلة، لأن البيع باطل، ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه. العقد اللي مبني عليه الحوالة نفسه باطل، البيع نفسه باطل، فحيحيل على دين أصله كان باطل. فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما، كما لو باع عبدا ثم أقر بحريته، ولا تسمع لهما بينة لأنهما أكذباها بدخولهما في البيع. وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة. وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل صحة الحوالة، فكان صدقه أظهر. فإن أقام بين بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها. هنا مسألة خاصة بالدعاوى والبينات في أصل الدعوة، هو بيتكلم عن البيع، أصل البيع ده ينفع يحال عليه ولا لا، وبعدين دخل في موضوع الدعاوى والبينات. فموضوع الدعاوى والبينات ده ممكن نحيله على مسألة الدعاوى والبينات فيها، لأن هيبقى فيها تفصيل. إن اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا فرده قبل قبضه، يعني الفصل اللي فات في قاعدة الثمن في البيع الباطل، هنا بقى البيع سليم ولكن في عيب. إن اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة، لأنهما بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي. ويحتمل ألا تبطل لأن المشتري، ده المذهب أنها لا تبطل، يعني لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسخ، كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب، وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه، ويرجع المشتري على البائع. وإن اشترى عبدا فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة. هنا العيب هو بيقول لو فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار فلا يخلو من حالين، ده الكلام ده في الإنصاف، أن يكون العيب ده بعد قبض المحتال فلا تبطل، أو أن يكون قبل قبض المحتال. فهو بيقول هنا المذهب لا تبطل في الجميع، المذهب لا تبطل في الجميع، ولكن فرق بين قبل القبض الحوالة وبعدها إن المذهب قولا واحدا لو كان بعد قبض المحتال قولا واحدا لا تبطل، وقبل قبض المحتال لا تبطل على خلاف في المذهب. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلف فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها، وقال الآخر كانت حوالة بلفظها، يبقى هنا مسألة تانية، الخلاف في أصل العقد بقى هل هو حوالة ولا وكالة، اختلف، قال له ألف ده، قال له أنت وكلتني في أن أنا سدد دينك، يقول له لا أنا حولتك على الدين. الفرق بين الوكالة والحوالة كبير، الحوالة معناها أنا حولتك يعني أنا برئت ذمتي، إداك ما إداكش تعامل معاها، لأن الحوالة معناها انتقال الذمة إلى ذمة أخرى، وما دام انتقلت مش هترجع تاني. فلو فرضنا للطرف رقم جيم ده مات، اتسجن، حصل له أي حاجة، ما ينفعش يرجع تاني على ليه؟ على به. هو بقى اختلفوا، فألف قال له لا ده أنت وكلتني في سداد دينك، انت لك عندي دين انا هروح هديهوله، ما لقيتهوش حاجة تديهولك انت، او علي انا دين، سواء بقى احال الطرف ده او احال الطرف ده، فلما راح له ما لقاهوش، لقى مات، قال له خلاص مات هات لي انت بقى فلوس. ففي فرق. فهو اذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلف فقال احدهما كانت وكالة وقال الاخر كانت حوالة، فالقول قول مدعي الوكالة، لان هنا عقد الحوالة عقد لابد فيه من دعوة فيها بينة، انما الوكالة عقد هو ده يعني اقل العقود، فالمنكر هو مدعي الوكالة، لانه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله. وان اتفق على انه قد احلتك بالالف وقال احدهما كانت حوالة حقيقة وقال الاخر كانت وكالة بلفظ الحوالة، هنا بقى العقود في الأول قال الحوالة بلفظها والوكالة بلفظها، خلاص لو لاحظت هتلاقي إيه ثم اختلف فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها وكانت حوالة بلفظها. المسألة الثانية هم ما اختلفوش أنها حوالة، ولكن الأولاني فهم أنها وكالة بلفظ الحوالة وبه يقصد الحوالة، فهنا بيقول ان ممكن تكون الحوالة بلفظ الحوالة ولكن حقيقتها وكالة، ففيها وجهان، احدهما القول قول مدعي الوكالة برضو لذلك لانه خسران، والثاني قول مدعي الحوالة لان الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الاخر المجاز. المرداوي صحح التانية، المذهب الأولانية اللي هو مدعي الوكالة لأنها تحتمل، الثانية ده صوابه المرداوي، بناء على أن العقود في المذهب لا يصح عقد بلفظ عقد آخر، ودي برضو إشكال عند الحنبلة، إن أنا لو عقدت عقد الإجارة بلفظ البيع يبطل، ولو عقدت عقد البيع بلفظ الإجارة يبطل، ولو عقدت أي عقد الصلح بلفظ آخر يبطل، فهو عندهم العقود. شيخ الإسلام تيمية حرر القاعدة ديت خالص، وقال إن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني أنت اعمل العقد معناه هيبقى إجارة، يبقى إجارة حتى لو مكتوب فوق بيع. فهي هنا هيختلف بقى المذهب في كل مسألة. كانت عقد بلفظ عقد آخر، هل يصح العقد ده ولا لا؟ إلا في المسألة دي. هنا قال إن هو قول مدعي الوكالة لاشتباه اللفظي، لأن فيه هنا إيه، فيه شبهة، وما دام في شبهة يبقى لازم الحق يكون إيه، أقل خسارة اللي هو المنكر. العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، دي قاعدة بتحل لنا مشاكل كتير عصرية لا حصر لها، لأن إحنا عندنا في تحرر لفظ شرعي إلى لفظ عرفي، والأعراف غير ملتزمة أصلا بالعقود الشرعية. فتيجي أنت لما تعمل عقد وتسميه مسمى وحقيقته الشرعية مسمى تاني، هتلاقي إيه، في إشكال شرعي. شيخ الإسلام تيمية ما عندوش أي مشاكل فيها. يعني مثلا التايم شير ده لفظ عقد ممكن يمشي على الإيجار وممكن يمشي على البيع، فأنه فيهم بقى؟ فأنا أقول لك سيبك من التايم شير خالص، خلينا في الإيه، في مضمون العقد. لو يمشي إيجار همشيه، لو يمشي بيع همشيه، وفي حاجات منه ما تنفعش أصلا، في حاجات فيه مش هتوصل فيها غبن وفيها أشياء إن هي تبقى غير مؤقتة مثلا، وحقيقة عقد بيع وهي غير مستوفية للشروط البيع من التملك التام. فالمجمع الفقهي أفتى فيها بإن هي لو مشت إيجارها تمشي، لو بيع منفعة تمشي، إنما لو بيع حقيقي مش هتمشي، علشان هي مش مكتملة شروط البيع. التايم شير إن هو مثلا ياخد مثلا وقت معين في السنة، دي شقتي مثلا في الانتر كونتيننتال مثلا قدام الحرام، فندق بيعمل مثلا حاجه زي كده، فيجي اوضه بيأجرها شهر ل 12 واحد، لو ايجاره هتمشي، لو منافع هتمشي، لو بيع منفعه ان هم يعني مشتركين فيها في المنفعه يعني ايه بالاسهم كده، انما لو بيع حقيقي مش هتمشي، لان هو انا امتلكها السنه كلها. فديت بقى فيها، طب العقود ديت لو احنا حطيناها على المذهب هنقول لك ده بطله، ده عقد اصلا صيغته بطله. فكلام شيخ الاسلام تيمية كلام سابق عصره بكتير يعني. اذا قال المدين لغريمه قد احلت بدينك فلانا فانكر، فالقول قوله مع يمينه. وإن أقام المدين بينا بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره. هو بقية الفصول اللي احنا هنكملها دلوقتي كلها بتتكلم عن مسألة المنازعات في الحوالة، القاعدة بتاعتها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقول قول المنكر، ماشي. فهو بيضرب أمثلة يعني. فادعى سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره، فأقام الأجنبي ببينة ثبت في حقه وحق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه. فإن لم يكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه، ففيها وجهان، أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعتراف له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه، فأشبه ما لو قامت به بينة، والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوع عليه، فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة. فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه، لم يرجع المحال عليه على المحتال، لأنه معترف له أنه استوفى حقه، وإنما المحيل ظلمه. وإن أنكر المدين الحوالة إن بنى على الوجهين، وإن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، وتكون على العلم لأنها على نفي فعل الغير، وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها، وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته، ويسأل المحيل، فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة، لأن رضا المحال عليه غير معتبر، وإن كذب أو حلف له وسقطت الحوالة. وإنك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستوفي منه، ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه، لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه. هو إشكال الكتاب أنه بيدخل بعض المسائل اللي لسه ما جتش، يعني المسائل دي كلها في الدعوة والبينات هي لها قواعد وضوابط، بس إيه قاعدة بتاعتها اللي احنا هنمشيها النهاردة، اللي هي البينة على المدعي واليمين أنكر، والقول قول المنكر، لو اختلفوا في حاجة القول قول المنكر مدام ما فيش بينة. ما لا ما فيش بينة خلاص حمتني عن السداد. واحد جاي لي وبيخبط ويقول أنا ليا دين عند فلان أحلني عليك. طب اللي حوال عقد، ما العقد عايز ثبوته، يعني الصورة إنه يبلغه، بس يبلغه بالتليفون يقول له فلان أنا أحلته عليك، تكفي ودي بينه. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه، ماشي هنا، فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. واحد جاي له زي محمد ما بيقول كده، بيقول له أنا وكيله في قبض المال، ما قالش ده حوالة، فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة. وإن أنكر لم تلزمه اليمين، لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلا يلزمه اليمين مع الإنكار. هو أنا مصدقك أنك أنت وكيله، بس ما قاليش أن أنا أدهولك، فلا يلزمه دفعه إليه. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة، حلف ورجع على الدافع. هو بعد ما أدهوله وصدقه، التاني قال له أنا ما بعتلكش حد، هيعمل إيه هنا؟ حلف أن هو ما دفعش، ما قالوش، ورجع على الدافع ياخد منه تاني الفلوس، ثم يرجع الدافع على الوكيل يديله الفلوس تاني، ويروح من اللي خد منه فلوس ياخدهم منه تاني. إذا لقى إن لم يكن اعترف بصدقه، لأنه لم يثبت أنه وكيل، وإن كان اعترف له لم يرجع عليه، لأنه اعترف بصحة دعواه، وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها، وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما، فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد، لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه، وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين، وإن لم يكن اعترف الوكيل رجع عليه. هنا بقى خرجت من صورة الوكالة خالص، هو دلوقتي صورة الحوالة، دلوقتي بقت وديعة، هو أنكر الوكالة، فهيرجع عليه كمسائل الوديعة بالظبط. فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبها وقد مات ولا وارث له سواه، فصدقه لزمه الدفع إليه. إيه الفرق بين دي والوكيل؟ إن أصبح ده صاحب الدين، الوكيل مش صاحب الدين، فممكن عقد الوكالة أنا لم أشهده بينهما، فأنا صدقك أنك أنت وكيله، بس ممكن التاني ما أمرنيش أن أنا أديها لك، فهنا بقى صاحب الدين فصدقه لازم يدفع إليه، لأنه لا يخشى تبعه، أنه خلاص هو صاحب الدين. وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، يحلف والله أنا ما أعرف أنه هو مات ولا أعرف ذلك فلا أستطيع، لأنه لازمه الدفع مع الإقرار، فلزمته اليمين مع الإنكار. هي دي قاعدة دايما يحطوها، اللي يلزمه الدفع مع الإقرار يلزمه اليمين مع الإنكار، واللي لا يلزم الدفع مع الإقرار لا يلزم اليمين مع الإنكار، لأن اليمين مع الإنكار ما لهاش لازم. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه، فأحاله أحدهما بها برئا منها، لأن الحوالة كالتقبيض. رجل كان لرجل ألف على اثنين، يبقى كده الحوالة الطرف الواحد هيبقوا ايه؟ شخصين، طرف يعني الالف ده هيبقى الفين، الف والف بشرط. وان احال صاحب الالف، هنا رجل الف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه، الاتنين دول كل واحد فيهم ضامن لصاحبه الالف التانية، فأحاله أحدهما بها برئ منها لأن الحوالة كالتقبيض. وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. هو أحال عليهم بقى مستقرة لأن كل واحد ضامن للتاني، فلو فرضنا أن واحد ما دفعش التاني هيدفع عنه، يبقى مستقر. وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به. وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صح لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، وإنما هو زيادة استيثاق لأن واحد كل واحد ضمن للتاني، فأشبه حوالة المعسر على المليء. ولهذا لو أحالاه على واحد صح. طب لو ما كانش واحد ضمن للتاني، هو هنا عملها ضمن للتاني عشان يطلع من مسألة المفروض يقولها ان لو واحد مش ضمن للتاني هيبقى كل واحد منفرد ما ينفعش يحول عليهم هما الاثنين، لان كل واحد عليه 500 والتاني عليه 500، فلو احلهم هما الاثنين يبقى دول ذمتين مختلفين. انما هو قالوا كل واحد ضمن للتاني عشان يقول دي ذمة واحدة، فعشان ما نطلعش في مسألة تانية الذمة. الضمان بقى ده من حسن التأليف ان هو ينهي مسألة الضمان في الحوالة عشان يبدأ بمسألة الضمان في اللي هو كتاب الضمان، يعني بيجيب آخر مسألة ترتبط بأول كتاب تاني في الضمان، فجاب آخر مسألة في الضمان في ضمان المحيل المحال عليه وبعدين جاب كتاب الضمان بعده. ده يعني من حسن التأليف، بس هو لو ما عملش كده مش هيبقى في قبح في الكتاب ولا حاجة. من نفس الصورة أنا بسلف البريد والبريد بياخد من التاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.